وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. يتلون كتاب الله عز وجل بتدبر وتفكر وتمعن في آياته سبحانه وتعالى، فإن هذا يزيد الإيمان. قال تبارك وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة في الجزء الأول صفحة 187، قال رحمه الله تعالى: فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من ختمة بغير تدبر وتفهم. قال: وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. الله أكبر. نعم، قراءة آية من كتاب الله عز وجل بتفكر وتمعن تزيد الأجر وتزيد الإيمان ويذوق الإنسان حلاوة القرآن. قال: خير من ختمة بغير تدبر وتفكر.